أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ يموت أبناء غزة تحت سمعنا وبصرنا، يموت الأطفال. إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت منازلنا، إذا قطعت طرائقنا، وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبة، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، رجالا شيعوا للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنسب؟ في حصار عربي إسرائيلي، لأية أمة تنسب؟ فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبة، ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الهول؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل؟ وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالذل؟ وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألم يهجزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر؟ ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر؟ فما رحموا استغاثته، ولا اكترسوا، ولا شعروا، فخر لوجهه ميتاً، متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ أتبقى دائماً من أجل لقمة عيشك المغموس بالإزلال تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ متى تغضب؟ أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، أدعو لإخوتنا في غزة، الدعاء مقبول، وتمنوا أن تقدموا لهم كل ما تستطيعون، ونية المؤمن خير من عمله، لكن نحن في محنة شديدة أيها الإخوة، محنتنا أننا ابتعدنا عن الله، وماتت في نفوس الأمة كل معاني الشهامة والبطولة. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم.